بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاج الأرواح الباب 65 في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم. قال رحمه الله: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي سمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله الشيطان المتمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين، وأعداء الرسول وحزبه. وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ألف هذا الكتاب حاج الأرواح إلى دار الأفراح، إلى الجنة، ويعني ألفه من عدد من الأبواب، ومن هذا الباب 65. ويقرر وهو الحق أن هذا أشرف أبواب الكتاب، لأن ذاك يتعلق بالجنة، والجنة مخلوقة، فيها حور، فيها قصور، فيها جنان، فيها نعيم، فيها حور، فيها كل شيء، كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. لكن رؤية الله تبارك وتعالى راحة القلوب وسعادة النفوس، وراحة القلوب أعلى من راحة الأبدان. وهو يقول هذا أشرف الباب، الأبواب كلها، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها بعيون أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لما يقرؤون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام السلف أنهم يرون ربهم، فترتاح نفوسهم وتقر عيونهم، لأنهم آمنوا، لأنهم يرون الله تبارك وتعالى، فتشتاق نفوسهم إلى الله عز وجل، وسيتنافسون في ميدان الطاعة ليحظوا برؤية الله عز وجل. لذا قال يعني ولمثلها قبلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، يعني أهل النفوس الكبيرة والعلماء الراسخون يؤمنون بالجنة ونفوسهم تشتاق إليها، ولكن شوقهم إلى ربهم أعظم، وتنافسهم فيما يوصلهم إلى هذه المنزلة وهي رؤية الله تنافسهم فيها أعظم أعظم. هذا يقول: وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. فشمروا لها يا معشر المؤمنين بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهذه المزية العظيمة وهي رؤيته سبحانه وتعالى. أسأل الإنسان لما يرى إماما عظيما، خليفة راشدا، يرى كذا، يرى هذا سعادة عظيمة، كيف برؤية الله عز وجل، كيف برؤية الله عز وجل، ويتشرف الناس يتبعهم لمقابلة الكبراء، بارك الله فيكم، كيف برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا يتنافس حتى يحضر رؤيته، ويخاف أن يبرو عن رؤيته تبارك وتعالى، يتجنبون الأعمال التي تزحزحهم عن مرضات ربهم وعما يؤهلهم للجنة ويؤهلهم لرؤيته عز وجل. وقال في هذا يعني سرور أهل الجنة وتقرب أعينهم، وفيها غيظ لمن لا يؤمن بالرؤيا، يستاءون جدا، هم يستاءون حينما يمرون على آية الصفات ويتململون منها المفاتيح، لأنها ضد منهجهم وعقائدهم. وأنا جلست في مجلس يقرؤون فيه كتاب التوحيد البخاري، والله الذي لا إله إلا هو، إنهم كأنهم يمرون بطريق خطر، هاربون هكذا، ما يريد أن يفهم معاني هذه النصوص. يقرأ البخاري للبركة، للبركة. فإذا يستفسرون وكذا وكذا، لكن إذا جاء هنا خلاص سكروا الأبواب. بارك الله فيك. والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الأصناف الباطنة وغيرهم استاءوا جدا من نصوص رؤية الله عز وجل. ولهذا قال: وأنكر أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون، أي المتحير والحمق، والفرعونية المعطلون. فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أهو الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا لا يؤمن بوجود الله، قبحه الله. في نفسه يؤمن ولكن غالط، غالط الخبيث. لكن هو إمام من ينكر رؤية الله عز وجل ويؤمن بوجوده. والباطنية تعرفون أنهم ملاحدة أكثر من اليهود والنصارى وينتسبون الإسلام، قبحهم الله، وهم يندسون في أوساط الروافض. فالروافض والرفض نص انقسم للباطنية الذين ينكروا المعاد والجنة والنار ومشاكل ذلك، ملاحدة أكثر من اليهود والنصارى. والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان مستمسكون ومن حبل الله منقطعون، وكذلك وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاقبون. والله لهم أوراد، لهم أوراد يلعن فيها أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. اللهم لعن قلمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما إلى آخره، وكله مليء باللعن لأصحاب محمد، لعنة الله عليهم، أخزاهم الله وقبلهم. قال: وللسنة وأهلها محاربون، وكذلك أهل السنة كفار عندهم، أهل السنة عندهم كفار. ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. هم الآن يتبجحون أنهم أعداء النصارى، والله كذبوا، والله كذبوا، ولا نصدقهم أبدا أبدا. وما أقام لهم دولة إلى اليهود والنصارى الكذابون. على مدار التاريخ عجزوا أن يقاموا الدول حتى يقيم لهم أعداء الله، وهم مع الستار ومع النصارى ومع اليهود. وحال العراق كشفت حالهم، حال العراق كشفت حقيقتهم. كان يقول الروافض، الروافض وقفوا، الشيعة وقفوا، هم مصدقوا الكذابون. هذا في حروب التتار وغيرها وغيرها وغيرها، دائما مع أعداء الله. وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون، أولئك أحزاب الضلال والشيعة اللعين عن الشيطان وأعداء الرسل وحزبه. وقد أخبر الله سبحانه، سيدخل الآن في الأدلة. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كريمه ونبيه وصفيه من أهل الأرض، أنه سأل ربه تعالى أن نظر إليه، فقال له ربه تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروق الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران، ولما يستحيل عليه ويجب له وأسد تنزيها له منه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال

قال رحمه الله يعني في شأن موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله ونجيه، يعني لما كلمه الله قال رب أرني أنظر إليك، طمع في رؤية الله عز وجل لأنه يعلم أن رؤية الله غير مستحيلة، غير مستحيلة وجائزة، فسأل الله تبارك وتعالى. فالله قال تراني يعني في هذه الدنيا، لن تراني في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل، تجلى ربه الجبل كما تجلى أوليائه، كما هو أحد الوجوه التي ذكر ابن القيم يمكن فيها عبارات يعني صعبة نحلها لكم. قال وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه، وستأتي قاعدة لابن القيم أنهما من نص يستدل به أهل الباطل، نص من القرآن أو من صحيح السنة يستدلون به على باطلهم، إلا وفي هذا النص ما يدل على بطلان مذهبهم، والتزم ذلك الإمام ابن تيمية. فأنا ملتزم ذلك أن أبين أن أي نص يستدلون به على باطل من أباطيلهم فإن في ذلك النص ما يبطل حجته. هذا والله يكفر. فقال رحمه الله وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها واحد يجوز يقول أحدها على الاستئناف، أحدها على البدل. أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. يعني أن نظن بهذا النبي الكريم أنه يسأل الله شيئا لا يجوز على الله، هذا من الاصطلاحات الجائز والممتنع والمستحيل، من هذه الاصطلاحات الكلامية وتدخل في كلام أهل السنة للتوضيح والبيان. فالذي يمتنع الله صفات النقص، صفات النقص كلها ممتنعة لا تجوز، ولا يجوز المسلم أن يتطلب شيئا منها أو يتصور أن الله يصف بشيء من صفات النقص، فهذه هي الممتنعات. بارك الله فيك. والواجب له صفات الكمال، صفات الكمال واجبة، يجب أن نصف الله بصفات الكمال، وواجبة له سبحانه وتعالى ومستحق لها وتجب له، ومن صفات ذاته سبحانه وتعالى. فقال هنا ما لا يجوز عليه، يعني شيء يعني فيه نقص. فهل في طلب رؤية الله نقص لله عز وجل؟ لا والله، لا والله، بل هو من أبطل الباطل يعني وأعظم المحال أن نظن بنبي الله الظن. وهو عند فروق اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام. يا ربي أنظر إليك، أنظر إليك، كم مثل أن يطلب يا رب كل، يا رب شرب، يا رب ها. وهذا مستحيل على الله عز وجل، وموسى لا يطلب مستحيلا على الله عز وجل، ولا أدري كيف سأكل، فعلى الله ذلك علوا كبيرا. ونحو ذلك ما يتعالى الله عنه، فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران. يعني موسى يجيد أن الله يرى، ولهذا سأله الرؤية، وهم يقولون لا يجوز أن يرى ربنا تبارك وتعالى. هم أعلم بالله من موسى، مجوس وصابئة وضلال وجهال، يعلمون من صفات الله وصفات كماله ما لا يعلمه موسى، وينزهون الله عما لا ينزه عن الأنبياء. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، لو كان محال لأنكره، لكن ما أنكر عليه، قال أنت راني، ما قال سؤالك هذا باطل، سؤالك غلط، ما قال هذا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني في هذه الدنيا. ولو كان محال أنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ما أنكر عليه، سأله سؤال تقرير، السؤال قال أولم تؤمن، هذا سؤال تقرير، مو سؤال إنكار. بارك الله فيكم. ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال مائدة من السماء لم ينكر سؤاله، لأن هذا من الأمور الجائزة، دل على كمال الله وكمال قدرته. فموسى إبراهيم يعتقد أن الله على كل شيء قدير، ولكن قال يطمئن قلبي، يطمئن قلبي، ولا يعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو يؤمن بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير، لكن أحب أن يرى هذا عليه الصلاة والسلام. وعيسى سأل الله وهو يعلم ويعتقد أن الله قادر أن ينزل مطلوبه وهي المائدة من السماء، فما سأل الله إلا أمرا جائزا ودالا على كماله سبحانه وتعالى. فكذلك موسى ما سأل الله تبارك وتعالى إلا شيئا يدل على كماله وأمر جائز، ولكن ما يعلم يعني أن هذا ممنوع في الحياة الدنيا، لأن الله من كماله وسنته في خلقه ألا يرى أحد في هذه الدنيا، لأن الله مدح المؤمنين بالغيب، فالجنة غيب والنار غيب وذات وصفات غيب، والله مدح المؤمنين بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم رزقناهم يرزقون، بارك الله فيكم. فمدح الله هؤلاء وابتلى المؤمنين بالأمور الغيبية ابتداء ليرى من يؤمن وينقاد ومن يكذب. فالكفار كذبوا، كذبوا بالجنة وكذبوا بالنار وكذبوا بالرسالة، وكذبوا برؤية الله عز وجل. والوجه الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني، ولا أني لست أرى، ولا يجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. يقول مثلا لو في حجرة يعني حجران، واحد قال دعني أكلها، قل هذا ما يؤكل، فإذا كان طعاما يقول لن تأكله، ما يقول ما يؤكل، الحجارة ما تؤكل، يقول لك ما تؤكل، لأن هذا يكون فرق واضح. يظن هذا الكلام، مثل هذا الكلام، أنت عندك شيء يظن الإنسان طعام وحجارة، حجارة ما تؤكل، ما يقال لن تأكله، قال له هذا ما يؤكل، هذا ما يؤكل. فإذا قال لن تأكله معناه أنه موجود وممكن يقول، لكن يقول ما تأكله، هذا معنى قوله والفرق واضح. ويقول أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني، ولا أني لست بمرئي، ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر، بل لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى. ولكن موسى يعني قول لن تراني يدل على أن الله يرى، ولكن موسى في هذه الحياة وغيره لا يحتمل رؤية الله عز وجل، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف القوة البشرية فيها عن رؤيته، والله ما أراد أن لا يراها أحد في هذه الدنيا، ويكافئهم في الآخرة. وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع ومرحلة اختبار، فمن آمن بهذه الرؤية رأى الله تبارك وتعالى، ومن لا يؤمن بها لا يراه. يوضح الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، والله خلقكم من ضعف سبحانه وتعالى. ففي هذه الدنيا الجبل لا يطيق رؤية الله، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، التجلي حصل، التجلي حصل للجبل، ونفس التجلي هذا يدل على إنكار رؤية الله عز وجل، فلما تجلى الجبل صار دكا. فإذا كان الجبل على صلابته وقوته صار دكا لتجلي الله في هذه الدنيا، فكيف يحتمل موسى ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ثم إلى جانب هذا أن الله أراد ما يرى أحد هذه الدنيا، ولهذا أجمع المسلمون أن الله لا يرى في الدنيا. والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، نعم قادر أن مع تجليه لهذا الجبل قادر أن يثبت الجبل، قادر أن يثبت، وهذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن. إذن ما دام ممكن استقرار الجبل لرؤية الله تبارك وتعالى فرؤية الله ممكنة، هذا وجه الدليل منها. وأيضا الدليل آخر يعني أن الله قد علق الرؤية به بثبات الجبل، ولو كان ثبات الجبل محالا لما علق الرؤية عليه، فتعليقه بارك الله فيه رؤيته على أمر ممكن دليل على إمكان أن يرى ربنا تبارك وتعالى. والوجه السادس قوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال رحمه الله وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤية الله تبارك وتعالى. الجواز يا أخوة هذا ما هو ضد الحرام، إنما هو ضد المستحيل والممكن، ضد المستحيل، عرفتم؟ هذا شيء جائز على الله، يجوز أن نقدره على الله أن يوصف الله به يقابل المستحيل بارك الله فيك. من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فإذا كان يجوز أن يتجلى الله لهذا الجماد أفلا يجوز أن يتجلى لأوليائه رسله من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء؟ بلى إن ذلك لجائز، يعني حصل هذا التجلي آخر الجبل ما أطار، والله تبارك وتعالى يبعث أهل الجنة في خلقة يعني مستعدة لرؤية الله تبارك وتعالى. الله الخلاق العليم الذي على كل شيء يبريهم بدنيا ويخلقهم خلقا على أتم الاستعداد لرؤية الله تبارك وتعالى. وأما في هذه الدنيا فهم ضعفاء لا يحتملون رؤية الله، ولهذا أجمع الناس أو العلماء على أن الله لا يراه أحد في هذه الحياة الدنيا سبحانه وتعالى. ولكن كل شيء آية على وجود الله وعلمه وعظمته وحكمته، فما من شيء ثابت أو متحرك في هذا الكون إلا هو دليل وشاهد على وجود الله وعظمته وعلمه وقدرته وحكمته وسائر صفات كماله سبحانه وتعالى. الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه إليه، منه إليه، وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطب وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. يعني إذا كان الله خاطب، ولهذا لما كلم الله موسى اعتقد أن ربه يرى فسأله الرؤية، فالكلام المتكلم يدل على بارك الله فيك أن هذا المتكلم يرى، لكن ما هو وقت الرؤية الآن؟ وقت الرؤية يوم المعاد وفي الآخرة وفي دار الكرامة. فهذه الأدلة التي استخلصها ابن القيم رحمه الله أو الوجوه التي استخلصها من هذا الدليل من الذي يتعلق به نفاة رؤية الله، يعني يقولون إن الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني، لما سأله رؤيته ربي أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا من الأدلة على أن الله لا يرى، وإن لن هنا تفيد التأديب. ومن تأمل هذا الكلام على هذا أنهم قالوا لن تفيد التأديب نفي، للنفي المستقبل المؤبد، والقرآن يكذبهم. قال الله عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدرت أيديهم، قال طلب منهم أن يتمنوا الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا أبدا، لن مؤكدة بالتأديب، ومع ذلك يوم القيامة ينادون يقول يا مالك ليقضى علينا ربك، يعني يميتنا. فهم يتمنون الموت في الآخرة. فهنا قال لن تراني، بارك الله فيك، لا يدل على أن الله لا يرى في الآخرة، لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فيرى. أنت القسم للتأديب يعني في الدنيا والآخرة، لن نرى لا في الدنيا ولا الآخرة. وهذا كذب. اليهود تمنوا، طلب منهم أن يتمنوا الموت فما تمنوا، وأخبر الله أنهم لا يتمنونه ولم يتمنوه أبدا، وأكد لن بأداة التأديب وهي أبدا، ومع ذلك أخبر الله أنهم يتمنونه في الآخرة، وهم لم يتمنوه في الدنيا أبدا. ولو تمنوه لهلكوا وأبيدوا، ولكن هم إلى الآن ما يتمنون الموت، بارك الله فيكم. ولكن في الآخرة كل الكفار يتمنون الموت، يا مالك يطيها ألف لك ما يضال، يا مالك ليقضي يا ربك، يا مالك ليقضي ربك، يا مالك ألف ليطيهم، كما ذكر في التسبيح. فيجيب بعد ذلك ويقول إنكم باقيون، يعني أحياء تمرون في الحياة وما في موت وما كفون أبدا. ويذبح الموت أمامهم، يذبح الموت، ينادى أهل الجنة تعرف الموت؟ قال نعم. ينادى أهل تعرف الموت؟ قال نعم. فيذبح على صراط بين الجنة والنار، خلف حينئذ بارك الله فيك، بارك الله فيك، فلا موت في الآخرة، يتمنونه ولكن لا يقولون. فهذا يبطل دعواه، يعني هذا الدليل يبطل دعواهم في أن لن للنفي المؤبد، ويرون أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. فيقال لهم القرآن يكذبكم ويبين أن لن ليست للتأديب كما تزعمون. نعم. قال رحمه الله تعالى من يحفظ قول ابن مالك في معنى هذا، وما رأى النفي بلن مؤبدا، فقولهم ضد، فقولهم ضد وما سواه فاعبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. الدليل الثاني قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع يقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا، كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة. أحدها أن لا يراه إلا المؤمنون، والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك، والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تسليمه لهم، ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد وحكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها، وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتا، وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى فهو لقاؤه الذي وعد به. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الدار الآخرة، وهي لقاء الله عز وجل الوارد في القرآن في هذه النصوص التي ساقها. الدليل الثاني يعني هو يجمع عددا من النصوص، قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله وأيقنوا بلقاء الله تبارك وتعالى، وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، يسلموا عليهم سبحانه وتعالى عندما يلقاه أهل الجنة إكراما لهم. والكفار لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن يؤمن بلقاء الله وتكريمه له وإكرامه له ورؤيته لربه عز وجل فليعمل عملا صالحا. وقوله تعالى: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يعني سواء الطرفين، يعني فوق الشك كما يقال، الشك رجحان أحد الطرفين المتردد الكلام أو العمل بينهما، والظن هو أن يترجح على الطرفين محتملين، واليقين يعني ما فيهم يكون معارض ضعيف، المقابل ضعيف أو معدوم. فالشاهد أن الظن هنا بمعنى اليقين، وإذا لو كان الظن بمعنى الظن المعروف لكان كفرا والعياذ بالله، ولكنه ظن بمعنى اليقين. وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. فيقول أجمع أهل اللغة، يعني اللسان أهل اللغة، أن اللقاء متى نسب إلى إنسان حي سليم يرى وهو أعمى فيدل هذا اللقاء على الرؤية، ما في مانع، ما في حجاب يحجب من الرؤية، فيدل دلالة واضحة على الرؤية بين المتلاقيين. فهذا النص أو نصوص اللقاء هذه بمقتضى اللغة يعني أهل الجنة في غاية الحياة وفي غاية السلامة وفي غاية القدرة والقوة على رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا أطلق اللقاء فالمراد رؤية الله تبارك وتعالى. فهذا من أدلة أهل السنة. قال قد يعترض معترض فيقول قال الله تبارك وتعالى في المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إلى يوم يلقونه، كيف الكفار يلقون الله؟ يقول نعم في عرصات القيامة يلقونه، لكن في دار الكرامة ما يلقونه. في عرصات القيامة بارك الله فيكم حينما يتجلى الله عز وجل للناس ويقول: ستتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أصحاب أو أتباع عباد الأوثان الأوثان، وعباد الصليب الصليب، وهكذا. ويبقى المؤمنون بما فيهم منافقون، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث الرؤيا. هذا في عرفات القيامة، يعني فيسألهم ربهم بماذا تعرفونه، فيكون يعني نعرفه يعني بأوصافه، فيكشف لهم أوصافه فيخرون سجدا. إلا المنافقين فإنهم ظهورهم فصح فلا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان في الدنيا دور السجود وهم سالمون فيعبون، يعبون السجود طاعة لله وإخلاصا له، فتصفح ظهورهم فلا يستطيعون السجود. ومن بعد ذلك يحصل التميز بين المؤمنين والمنافقين، فيرى المؤمنون ربهم عز وجل في الجنة، والكفار والمنافقون يحيبون في دار عذابه وانتقامه سبحانه وتعالى. شاهد أنه قد يرد على إذا كان الملاقات يقصد بها رؤية الله، فكيف الله يقول في المنافقين: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هل هم يرون الله؟ نعم يرونه، لكن فين؟ في العرصات، مو في دار الكرامة. ذكر أن أهل السنة ثلاثة أقوال في هذه. أهل السنة مجمعون على رؤية الله ما بين خلاف، لكن في المنافقين اختلاف فقط جزئية. عرفتم هذا؟ فهم بلغ النصوص عن المنافقين أنهم يشتركون على المؤمنين في أساس الكلام في رؤية الله عز وجل قال بها، ومن بلغته أو بلغته مثلا من طريق ضعيفة يقول ما يرونه. عرفتم هذا؟ فالاختلاف هذا الاختلاف ليس في الرؤية، فلا يستغل هذا الكلام أعداء السنة. فيقول والله أهل السنة اختلف العقيدة. هذا ليس اختلاف العقيدة، هذه في المنافقين. أما رؤية الله فلا خلاف بينهم. عرفتم هذا؟ ثم هذا يرد على أصحاب المجمل والمفصل. طيب أحمد أصحاب المثلاثة أقوى في المسألة هذه، فين المجمل والمفصل؟ ها بارك الله فيكم. نحمل بارك الله فيك، نقول قولان خطأ، ما نحمل الخطأ الصح. بارك الله فيكم، نقول قولان خطأ وقول من هذه الثلاثة هو الصواب وهو اللي يوافق الأدلة. وهكذا أحمد رحمه الله له أقوال في كثير من المسائل، والشافعي له أقوال، كثير من العلماء لهم أقوال. فلو استخدمنا قاعدة المجمل المفصل لأفسدنا الدين تماما. معناه نحمل الباطل على الحق ونعمل الخطأ على الصواب. هذا كلام فارق لا يقوله عقلاء ولا علماء، وإنما يقوله أهل الأهواء. بارك الله فيكم. عندك كتاب الروايتين والروايات لأحمد، ما في حمل مجمل مفصل، ترجيح ما يرجح الدليل وذا خطأ، لأن كل خطأون والأئمة اعترفوا بالخطأ. والله ما أعطى الإثم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يعني اتفق السلف على أنه لا يؤول إلا كلام معصوم. هذا فهموا وانتبهوا له. بارك الله فيكم. كلام باطل وتضليل وتلاعب بالدين وتلاعب بمنهج السلف الصالح. أن نقول يحمل مجمل الفصل، كل ما ضل واحد يقول يحمل مجمل الفصل، حتى في واحدة الويوت يحمل مجمل الفصل. هي بارك الله فيك. نكتب بهذا القدر، وأرجو أن أنا أسألكم إن شاء الله الأسبوع القادم عن هذه الأشياء. هي بارك الله فيك، هذه أشياء أساسية. فهموها واضبطوها. بارك الله فيك، وفقكم الله وتوفقكم. الأسبوع القادم نكمل هذه الأدلة، وأرجو أن تكون تفهمونها تدرسون أبناء المسلمين إخوانكم يعني على بصيرة إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندك شيء؟ أسأل بالله نبيك تنقية، نبي تنقية لا تعرض عليه. بارك الله فيك، إلا حاجة طيبة. استثنى هذه ثلاثة ثلاثة تكفير ولا أربعة، لكن خليها مفيدة وتخرج والنفوس طيبة كلها ومتحابين ومتآخين. إيه بارك الله فيك. فإحنا أخذ إخواننا على استخدام أساليب القوة والمودة والابتعاد عن إثارات وأسباب الفتن. السلفية تمزقت يا إخوان في كل مكان بفعل الشياطين الذين يريدون للمنهج السلفي هكذا أن يتصارع أهله في كل مكان، وأن يتمزقوا ويذهبون شذر مذر، لأنه غاضهم. قبل سنين كان السلفي في العالم كله على قلب رجل واحد لا خلاف بينهم. الآن أعداء دخلوا بين الشباب ومزقوهم كل ما مزق. تنبهوا وتيقظوا يا شباب لهذه الأفاعيل وهذا المقر وهذا الكيد. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ ورد عن بعض الناس عندهم يقول رأى ربه، فالله أعلم. ليس عندنا دليل في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، ولكنه ضعيف. ويصح بعض الناس، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف ومثله يدل على بطلانه. فإن فيه فضرب يده على ظهري فعرفت كل شيء. لا يعرف كل شيء إلا الله عز وجل. قل لا أعلم ما أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. هذا الحديث يدل على بطلان متنه النصوص القرآنية والنبوية. وعائشة تقول: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم أعظم الرياء، أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام. تقول هذا الكلام، هذا يعني يضعف كثير من العلماء وهو الحق. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله في الوجه الأول أن أعلم الخلق في زمانه موسى عليه الصلاة والسلام. كذا هو يجيب الخبر نعم. وقد ورد في صحيح البخاري أن الله تعالى قال بلى عبدنا صدق. نعم. فهل لإطلاق ابن القيم رحمه الله وجه نحمله عليه؟ قد يكون هذا حصل والله أعلم لموسى بعد لقائه بالخضر، هذا شيء كرر هذا، قد يكون حصل هذا لموسى عليه الصلاة والسلام بعد لقائه للخضر عليه السلام، لأنه أعتقد فيه أنه نبي إن شاء الله. وثانيا أن الخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علم لا إياه لا تعلمه أنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل. شيخنا يقول السائل جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال رب أرني كيف تحيي الموتى الحديث، فما معنى هذا الحديث؟ هذا فرض فقط، فرض. عيسى مو إبراهيم لم يشك، ومحمد لم يشك أبدا، ولا أحد من الأنبياء يشك، ولا أحد من الصحابة يشك، بارك الله. لكن هذا تأدبا مع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وإلا هو ينفي الشك عن نفسه وعن غيره، بارك الله فيكم. نعم. يطمئن قلبي يعني زيادة إيمان. نعم. اليقين، عين اليقين كما يقال، يعني مرتبة عين اليقين. نعم. في حق اليقين وعين اليقين، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. نعم. ولهذا فما رأى كما سمع. ولهذا يقول لما أخبر الله موسى بأن قومه قد فتنوا ما غضب كثير، لكن لما شاهد أمامه فرق الله وغضب وكذا، فتجب على القاعدة هذه بهذا. نعم. شيخنا حفظكم الله، هذا آخر سؤال يقول السائل ما هي الأسباب التي تجعل عند الإنسان شوق كبير في النظر إلى الله تعالى حتى بعدها يصبح من المشملين والمنافسين إلى النظر إلى الله؟ أولا الإخلاص لله عز وجل، مجاهدة النفس على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومجاهدة النفس على دراسة القرآن وفهمه وتدبره، فإن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وتعاطي الأعمال الصالحة فإنها تزيد في الإيمان وتزيد من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، والخير جر إلى الخير والشر جر إلى الشر، البعد عن المعاصي، البعد عن الرياء، تربية النفس على الإخلاص لله عز وجل وعلى الخصال الحميدة من الصدق والأمانة والتواضع والحلم والأدب والأخلاق التي يتخلق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قرأوا الحديث كثيرا وحاول أنك تطبق كل حديث، حتى إن أحمد بن حنبل ما سمع حديثا إلا وحاول أن يعمل به. فأنتم تعلموا القرآن وتعلموا السنة للعمل لا للخصومات والجدل، وإنما يا إخوة العمل. بعض الناس يبحث في النصوص كذلك جادل خاصم، لا، قبل كل شيء الإيمان ثانيا العمل. وفقكم الله صدقكم وتنافسوا، تنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، تنافسوا في العلم والعمل، فإن هذا أمر محمود. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفق ينفق يمين شمال في سبيله حتى يهلك هذا المال جواد، ورجل آتى الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويقبلها بين الناس، الحكمة هي السنة، كل العمل. بارك الله فيك. الآن الهرج كثير، الكلام كثير، القارئ كثير، فقس القلوب وتنسى وإلى آخره، وفقنا الله وإياه للإيمان الصادق والعمل الصالح. وأوصيكم يا إخوتاه بالتآخي فيما بينكم والبعد عن أسباب الشقاق والخلافات. لا تثر أنت مسألة تؤدي إلى الخلاف، وأنت لا يجرك الشيطان بمجرد أن يخطئ أخاك يجرك إلى الخلاف والخصومة. تعلموا الصبر، تعلموا الحكمة. أنتم الآن في هذا الوقت أشد الناس إلى الحلم والصبر والحكمة والنصح. لا نقول لا تسكت جامل وداهم، انصح واصبر واحلم لوجه الله تبارك وتعالى، والله تستقيم أموركم يا أبناءنا وتتلاحمون وتتآخرون فيما بينكم. أنا أوصيكم يا أخو بتقوى الله ومراقبتي والتآخي والتعاون بالبر والتقوى والبعد عن